الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد في باب الوتر بركعه وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع يعني لك ان توتر بركعه المغرب وقبلها شفع ومثنى مثنى ولك ان توتر بثلاث متواصلات متصلات واخرها سلام واحد وتشهد واحد ولك ان توتر بخمس هي تشهد واحد قال وسبع كذلك وتسع وكل هذه كيفيات لصلاة الوتر وما يسقط الوتر هو من قيام الليل وكل هذا تهجد عن ابن عمر قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة رواه الجماعة وزاد أحمد في رواية صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين وذكر الحديث حتى حديث عائشة يا إخوة الذي فيه أربع ركعات تسأل عن حسنهن وطولهن معنى الأربع أي ركعتين وسلم وركعتين وسلم هذا معنى وفسرت في الأحاديث الأخرى والروايات الأخرى معناه أنه لما ينتهي الأربع يستريح هذا معنى كلامه وبعدين صلي أربعا ويستريح بعدين يوتر عليه الصلاة والسلام قال وذكر الحديث ولمسلم قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال تسلم في كل ركعتين الحديث زاد فيه الخمسة وأيضا هذا حديث يا إخوة استدل به الجماهير على أن صلاة الليل غير محصورة في 11 ركعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى دليل على التكرار ليست محصورة في 11 ركعة لو أردت أن تصلي 11 ركعة صليها كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بقى البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وصلوا كما رأيتم نصلي فإذا خففت من قراءة فكثر من الركعة إذا خففت من القراءة فكثر من إيه؟ الركعة معناها بارك الله فيك. أيهما أفضل؟ ها؟ أيهما أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أجر الرجل مثنى مثنى. إذا خشي أحدكم الصبح أفضل فليصلي أيهما أفضل؟ كمل وكيف؟ هو الأفضل. والله عليك يا رب والله. كمل وكيف؟ هو الأفضل. تعرف أنت تعمل كده. كمل وكيف؟ هو الأفضل. لا شك تستطيع المهم ان تحيي معظم الليل هل تستطيع ان تحيي معظم الليل هو هذا هل لو حتى ركعتين مثلا قصدي لو ركعتين ويطيل فيهم القراءه يوم افضل لا بس لا هو يقصد ايش الافضل الاقتصار على 11 او الزياده لا قصدت ماذا أو ركعة واحدة وأطول ولا راجع لك أنت هذه واحدة قد تصلي أنت بناس معك في رمضان واحد مع ناس قيوم أو أنا ناس أصلا ركعة واحدة بس أجيب في الركعة. خير الصلاة طول القيام. هذا هو الأمر. خير الصلاة طول القيام. والله يا شيخ. نعم. بل أنا أصلا ركعة واحدة بس أطيب. قد أوتر عثمان رضي الله عنه ما قرأ القرآن في ركعة. هذا هو القول. تستطيع؟ يلا شد هذا. بارك الله فيك. إذا لم تستطع صلي جالسا حتى. أفتح لك المجال. لكن أفضل الأيام ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ونفعله اعتسام به كم من وحش. إذا استطعنا فعل هذا وإلا أخذنا بقول الجماهير جواز التكفير من الركعات مع التخفيف في القراءة. إذا برأي الجماهير بقى أهو؟ رأي الجماهير. هو في سؤال. لا أقصد برأي أنا عايز بس أعالج نقطة. لأن في سود عند أوساط طلاب العلم أن الزيادة عن 11 بدعة. أنا بعالج هذا النقطة. من أول ما جلست وأنا أدندن على هذا النقطة. وضع لك المسألة بقى. فهمتني؟ فعلا النبي كان 11. ها؟ فعلا النبي عليه الصلاة والسلام. 11 إيه بقى؟ إزاي بقى؟ 38. لا الكيفية. 11 عاملة إزاي؟ ما قولوا لي بقى أنتم. 38. لا يعني طول. إيه بس الكيفية طول ولا تخفيف؟ طول. هو هذا. صلوا كما رأيتم أن أصلي، كم من وكيف؟ إذا لم تستطع مشيت إلى قول الجماهير تكثير الركعات مع تخفيف القراءة. ليه؟ المقصود إحياء معظم الليل. إحياء إيه؟ معظم الليل. بارك الله فيك. طالما هو المقصود قيام معظم الليل حتى لو ركعتين وتطويل القراءة إذا أمكن. جميل إذا أمكن. أنا قلت لا إذا أمكن. أنت أنت ربما تصلي وحدك تستطيع، لكن أنت مع جماعة ربما تتقيد بهم ولا تستطيع. كان أيوب نبي تميمة رحمه الله تعالى من أئمة السنة والحديث كان يصلي بالناس في رمضان الركعة الواحدة 30 آية. بثلاثين آية يراعي أحوال الناس. تمام. وثلاثون آية ما شاء الله مناسبة معناه ويتمهل في القراءة والناس أيضا يعني يتدبرون وراءه. كذلك هو في الركوع يطيل في السجود يطيل لا شك. هذا يعني فيه مراعاة أحوال الناس والأمر في ساعة. الإنسان إذا كان وحده يصلي ما شاء، إذا كان وراءه من وراءه فليراعي أحوال الناس. وقل النبي عليه الصلاة والسلام اقتدي بأضعف يعني. اقتدي بأضعف. شوف أضعف الناس وراءك وراعي حالتهم وصحتهم وظروفهم. طيب معناها ربع المرات ممكن تزيد ممكن تقل الآيات. أنت عندك صور آياتها قصيرة وفي صور آياتها كبيرة. لما يطلق 30 آية ويطلق على يده من البقرة بما يعادل البقرة 30 آية. ممكن ممكن هذا ممكن. طيب يقول هنا بارك الله فيكم في الشرح الحديث زاد فيه الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد اختلف في زيادة قوله والنهار يعني من ناحية الحديثية فضعفها جماعة لأنها من طريق علي البارقي الأزدي عن ابن عمر وهو ضعيف عند ابن معين. وقد خالفه جماعة من أصحاب ابن عمر فلم يذكروا فيه النهار. وقال الدارقطني في العلل بس أنا أريد أكرر أو أذكر أن الجماهير جوزوا الزيادة عن 11 ركعة بهذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل وقال مثنى مثنى. معنى وضع ثاني هذا الدليل. الدليل الثاني أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أعني على ذلك بكثرة السجود. كثرة السجود صلاة النهار يا ها؟ صلاة النهار صلاة النهار بارك الله فيك يعني راتبة الفجر ركعتين. طب تعالى على الظهر، انت عندك الظهر بتعمل ايه؟ ممكن تصلي 4 ركعات قبل الظهر واربع ركعات ايه؟ بعد الظهر. اللي قبل تصليها ركعتين ركعتين، واللي بعد تصليها ايه؟ ركعتين ركعتين. هذا المقصود. انت لك ايضا تصلي بعد اذان العصر 4 ركعات صح؟ في الحديث ها؟ برضه تصليها ركعتين ركعتين. واضح لك؟ هذا المقصود. طيب هناك أدلة كثيرة للجماهير على جواز الزيادة، قد بسط هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فلا إنكار على من زاد جزاكم الله خيرا، لا سيما ونحن مقبلون على رمضان ويكثر النزاع في هذه المسألة كل عام. كم بيننا وبين رمضان؟ شهران. كم بيننا وبين العريش؟ خليك معنا يا صاحب العريش، جزاك الله خير. طيب يقول فلم يذكروا فيه النهار، وقال الدارقطني في العلل إن وهم، وقد صح ابن خزيمة، ابن خزيمة متساهل، قال وابن حبان أيضا متساهل، والحاكم في المستدرك، وقال رواته ثقات، وقال الخطابي إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل لكن ليس على إطلاق، وقال البياقي هذا حديث صحيح، وعلي بن البرق احتج به مسلمون. لا يلزم أن يكون محتجا به في كل الروايات. والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تخالف، وقد صحح البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه، قال وقد روي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كله ثقات، انتهى كلام البياضي. ولا طرق وشرائع، وقد ذكر بعض ذلك الحافظ في التلخيص. تلخيص إيه بقى؟ الحديث. قوله قام رجل وقع في معجم الطبراني الصغير أن السير وابن عمر، ولكنه يشكل عليه وقع في بعض الروايات عن ابن عمر رب إن رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بينه وبين السير، فذكر الحديث. الراجح أنه ليس السير وابن عمر. وفيه ثم سأله رجل على رأس الحوض وأنا بذلك المكان منه، قال على رأس الحوض يعني في نفسه، بعد سنة سأله نفس السؤال على رأس الحوض وأنا بذلك المكان منه، قال فما أدري أهو ذلك الرجل أم غيره. وعند النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية، يعني برضو أريد أن أبين وجه استدلال الجماهير من حديث هذا. دكتور هل السائل هذا جاي يسأل عن عدد ولا جاي يسأل عن كيفية؟ عن كيفية هل هي المقصودة على لب الايه؟ لب استدلال الحديث، وجه استدلال جماهير الحديث، جاي يسأل عن عدد. لو كان أراد العدد قال لهم 11 وبس، وقف وامسك، ما قالوش كده، قال له صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى. أنت الآن مثنى وثلاثة ورباع في النكاح نسأل صح؟ يعني لهذا الأخ ثنتان مثنى، وهذا الأخ مثنى، وهذا الأخ مثنى، وهذا الأخ مثنى. وهذا المراد تكرار تكرار. واضح يا اخوان؟ معناه سؤال الرجل جاء عن كيفيه لا عن العدد. عن كيفيه لا ايه؟ عن العدد. جزاكم الله خير. قال هنا قوله كيف صلاه الليل؟ واضح جدا. كيف صلاه الليل؟ ولم يقل كم عدد ركعات صلاه إيه؟ الليل. بارك الله فيك. قال كيف صلاه الليل؟ كنت أرى بعض الإخوة إذا كنا في الحرم خلاص صلي مع الإمام 8 ركعات وبعدين يجلس كده والناس يصلون بين الصفوف جالس ومتكى على العمدان والمية بقى المية والقهوة، وخذ ثاني برضو عن نفس المذهب وقول بقى ما شاء الله حديث حديث حديث حديث والناس يصلون. رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أنكر هذا أيما إنكار وذمه أيما ذم. ماذا تفعلون أنتم؟ هل هذا طلب علم؟ هل هذا ابتغاء عبادي؟ هل هذا امتنان الأوقات؟ الإمام يصلي والناس يصلون وأنتم جالسون بس عشان 8 ركعات بس افهم خلاص كيف هذا؟ وهذا يتحدث مع هذا وهذا يتحدث مع هذا، شوش على المسلمين وأفسد عليهم سلطة بحجة إيه؟ أني لا أزيد على الثمانية وأنتظر الإمام يوتر فأوتر معه. ماذا رديء غير صحيح أبدا. ويبدعون الزيادة عن ثمانية عن إيش؟ عن هذا العدد 11، هذا غير صحيح. الإنكار كان من الشيخ ابن باز كان ينكر هذا بشدة، الشيخ ابن عثيمين كان ينكر هذا بشدة. أنا والأئمة لا زال عمل في الحرمين على جواز الزيادة، لأنه لو قام الإمام بيسيكم كده يصلي في الركعة الأولى من بقرة يقول له أيوه شوف بقى من لا يصلي معك إن شاء الله، من اللي يتحمل؟ أهل إندونيسيا يتحملون ولا أهل ماليزيا يتحملون ولا أهل تركيا يتحملون ولا أهل مصر يتحملون ولا أهل الجزائر يتحملون ولا أهل الدولة يتحملون ولا النساء؟ لأن تجد في الحرم نساء عجز هكذا ظهرها منحني هكذا، امرأة في آخر عمرها وجاية تلك مثل الأجر والثواب. يعني إخوان صحيح احنا نضعف الحديث التي فيها ايه ان التراويح 20 ركعة وده حديث ضعيفة ما علينا ما لا نقوم ولا نتك عليه، لكن احنا بننظر المسألة من أدلة أخرى من أدلة ايه؟ أدلة أخرى جزاكم الله خير. طيب يقول هذا قال كيف صلاة الليل؟ الجواب عن هذا السؤال يشعر بأنه وقع عن كيفية الوصل والفصل لا عن مطلق الكي الوصل والفصل. هيفصل ازاي؟ بعد كما يفصل بعد ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين. والوصل كيف اصل ركعات الماضيه؟ قولوا مثلا من اي اثنين اثنين وغير منصرف للعدل. ايه العدل بقى؟ والوصف العدل يعني ايه؟ وزارة العدل؟ هي قال النحو لكم نحو العدل والصرف ايه؟ والصرف ايه العملة يعني؟ العملات الأهم الدولار الدولار لو قيمة الأهم بيجيني عايب. لا مش المقصود الصرف العملة ولا العدل وزارة العدل، المقصود موضوع منصرف وغير منصرف من أول وغير من أول. واضح لكم؟ العدل ها المعدول بها عن ايه؟ عن اثنين اثنين واثنتين اثنتين. عمر عند احمد الان عمر ممنوع الصرف ليه؟ العالميه والعدل وكثم ها العالميه والعدل صح معدول بها عن قاسم عامل عمر معدول بها عن عامل صح؟ بارك الله فيك. قال للعدل والوصف وتكرار لفظ مثنى للمبالغه. قد فسر ذلك ابن عمر في روايه احمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف. وقد اخذ مالك بظاهر الحديث فقال لا تجوز الزياده على الركعتين. شوف ازاي؟ ها؟ يعني ما تعملهاش اربعه اربعه اربعه او سته لا. قال ابن دقيق العيد حتى انا رايت بعض ائمه الحرم يا اخوان في مرة من المرات أراد أن يوتر فهو بيوتر بثلاث فجاء عند الثالثة لم يقعد نسي فقام يأتي بالرابعة. إيه المفترض يفعل؟ ممكن إحنا إيه ممكن نقول إيه يعمل دي أربعة ويجيب الخمسة صح؟ ممكن كده ممكن واحد يفكر فينا ما التفكير لا رجع مباشرة رجع ليه؟ لأنه ناوي وعازم على ثلاث لا يزيد عن لا. ومرة رأيته أيضا بيصلي ركعتين ها ركعتين ركعتين يسلم فهو نسي فقام يريد الثالثة ها؟ ممكن احنا تفكيرنا نقول خلاص بيعتبرها وتر وخلاص ها؟ لا رجع ثاني رجع جمع عشان يجيب الثالثة نسيانا فرجع وجلس وسلم وأدى بسجود الصلاة. ولو اكمل الكتاب الجامد تبدا بالرابع وبعد كده سلمين جاي. لا النيه تختلف. انت ناوي والمعتاد والمعهود عنك كامام بتصلي ركعتين ركعتين. واضح لك؟ نعم. والوتر في الاخير. نعم. فتجعل النيه هي الاساس يعتبر. طيب بارك الله فيك. وبعدين قال ايه النبي عليه الصلاه والسلام؟ مثنى مثنى مثنى مثنى. يعني الان الانسان لو في الرابعه من الظهر لسه وقام يجيب الخمسه. لا يرجع ثاني. يرجع ثاني. بس لسه لكن لو بجيب ايوه ما هو بتكلم على كده. انا نويت اصلي اثنين الظهر. ونسيته وانت جاي لي الثالث. لا ترجع ثاني ارجع. لو كملت هو نسأل هو إذا تذكر إذا تذكر يرجع إذا تذكر يرجع. حتى لو جبت الثالثة واشتغلت في الثالثة؟ أي بلى بلى ترجع ترجع. إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولو لم تصلي أحيانا أنت الآن ستجعلها شبيهة بالمغرب أو قريبة من المغرب. أنا كنت أصلي أربعة متواصلين. جميل جائز على قول. ولا تسلم إلا بالأخير. ولا تجلس إلا بالأخير. على قول. أنت معك حديث من صاحب الشيخ الألباني. هو أنا بقول ده هنا. أربعة ليس بينهن تسليم. كتاب في النيين. نعم اللهم صل على هنا بقى انا معتاد على كده بس مثلا احيانا لا بس لكن اولى ركعتين ركعتين. لا انا بتكلم على حته انا صليت اثنين انا كنت ناوي اثنين ونسيت قمت جاي الثالث. تنزل ترجع ثاني ترجع ثاني بارك الله. حتى لو ركع في الكتاب حتى لو ركع يرجع يرجع يرجع عندما تذكر يعود ويرجع بارك الله. طيب يقول وقد فصل ذلك ابن عمر في رواية أحمد ومسلم عنه كما ذكره المصنف. وقد أخذ مالك بظاهر الحديث وقال لا تجوز زيادة على ركعتين. قال ابن دقيق العيد وظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر. صلاة الليل ايه؟ مثنى مثنى وحصر المبتدأ في الخبر. وحمل الجمهور على أنه لبيان أفضل لما صح من فعل صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كما سيأتي. لكن الأكثر ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام من فعله. ويحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام من الركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا. قد اختلف السلف الأفضل من الفصل والوسط. قال أحمد الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس هذا مدى. وقال محمد بن ناصر نحوه. وكلمة فلا بأس هل يدلكم من الأصل أنها مثل مثل. خذ بالكم من كلام الإمام أحمد كلامه فتاويل دقيقة جدا. يقول وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل. على فكرة محمد بن نصر له كتاب الوتر وله كتاب قيام الليل وله كتاب التهجد ثلاث كتب. شو زي يقول لك ان احكام الوتر غير احكام قيام الليل وقيام الليل له احكام واداب غير الوتر والتهجد لابد ان تعرف التهجد او القيام الليل بعد النوم اسمه تهجد قبل النوم لا يسمى تهجد. يعد من قيام الليل ومن صلاة الليل لكن لا يسمى تهجد. التهجد يكون بعد ايه؟ بعد نوم معنى اخوان. ولكن انت بتصلي التهجد في العصر الاواخر من رمضان في اخر الليل صح؟ يكون بعد نوم يكون بعد ايه؟ مثلا هذا هو الغالب. كم كتاب ابن المروزي محمد بن نصر؟ كتاب الوتر هذا كتاب مطبوع لوحده وقيام الليل لوحده والتهجد لوحده. في هذا الموضوع اللي هو الورد ما بين العشاء الى الفجر ثلاثة كتب عن اخوان وكلها مطبوعه محققه. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاه الليل. قال وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اوتر بخمس لم يجلس إلا في أخرة إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، والمسألة فيها خلاف عن الوتر يخرج وينتهي بطلوع الفجر، ها الصدق ولا عندما يقول الإمام الله أكبر لصلاة الفجر؟ خلاف بين العلماء، والخلاف هذا ناشئ بسبب اختلاف الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله زادكم صلاة بين المغرب بين العشاء والفجر وبين العشاء وصلاة الفجر. شوف الفجر وصلاة الفجر، هذه رواية وهذه رواية عن إخوان. فمن قال الذي لم يصلي قبل الأذان الوتر وصلاه بعد الأذان على أساس أن آخر الوتر عند بداية الصلاة، يقول إذا صلى بعد الأذان صلى أداء، وضعت المسألة هذا قول، ما أنا بجيب لك القول غير بجيب لك قول الأول، نفسر هذا نفسر هذا. ومن قال لا ده هي تنتهي مع الأذان كان بعد الأذان إيه قضاء، واضح؟ لكن على كل حال من نام عنه أو نسيه ها فهو في حق أداء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. معنى؟ وفي بعض الألفاظ فليؤديها، فليؤديها ولم يقل فليقضيها. معنى إخوان؟ على كل حال إذا قام الإنسان ولم يكن صلى الوتر فأول ما يبادر بعد الوضوء صلى الوتر، وبعدين صلى سنة الفجر، لكن أول ما يبادر الوتر بتأكد عن إخوان. وأن السلف كان أكثر كان أكثرهم يقضون الوتر ويصلون الوتر إذا ناموا قبل صلاة الفجر ما بين الأذان والإقامة قبل كل شيء، ولا يؤخرونه بعد الصلاة. وسيأتي الكلام على هذا أيضا. حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا لم يكن صلى من الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. معنى يا إخوان مش معناه أن احنا نشفع الوتر، لأنه ليس في الحديث الصراحة أنه لم يصلي الوتر، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقدر تلك الليلة على قيام الليل، مش معناه أنه ما صلى الوتر بالليل. فأنت عندما تقضي الوتر هذه مسألة أيضا هنحتاج للمباحثة فيها، إذا أراد أن يقضي الوتر هل يقضي وترا أو يقضي شرعا؟ هذه مسألة عند العلماء متجادل فيها الأقوال، والصحيح أن يصلي وترا، يصلي وترا. أما حديث عائشة فلا نستفيد منه شفع الوتر، لأنه ليس فيه صراحة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ترك الوتر بالليل، ولكن غاية ما في المسألة أنه ربما أصابه شيء من التعب، ربما كذا ربما كذا من الأعذار، ولم يستطع قيام الليل الذي هو بالصورة الطويلة. فكان إذا كان مستريحا بالنهار يصلي ثنتي عشرة ركعة بالنهار. معنى يا إخوان هذا حديث عائشة تعويضا لوتري عفوا لحزبي ووردي الذي بالليل، الذي إيه؟ بالليل. شيخنا صح. أيوة طبعا. لو سلمنا من قول بأن الوتر وقته منفذ ولا صلاة الصبح. لك أن تأخذ بهذا. اللي بياخذ بهذا ممكن يصلي بقى ما شاء الله يصلي. أيوة هل لكن هل هناك وقت؟ أنت في مسجد المغفرة مثلا، المسجد اسمه مغفرة الغفرة، متى تقيم الصلاة؟ بعد نصف ساعة. طيب انت اصلا مفهوم وتفرض بقى وانت يعني تبدا تتهيئ للصلاه تاخذ وقت، وعشان تخلص الوتر وعشان تصلي ركعتين الفجر الراتبه هتاخذ وقت، وربما تكتشف كان المصحف تراجع ربع ولا صفحه ولا صفحتين تنظر فيها وتطلع حاجه هتاخذ لك وقت. فين الوقت؟ البركه في الوقت اليمني قليله جدا. أحسن أوقات السحر والبكور، هذا أحسن أوقات صحيح. بعد كده بقى لما يفوتك البكور اليوم انكسر كسر بيجري على طول. معنى؟ إذا فاتتك الأوقات المباركة هذه فالإنسان فعلا يندم ويتحسر. هذه فعلا أوقات مباركة. شوف الناس نايمين وإحنا الحمد لله جالسين. أمس الاثنين صح؟ إحنا كنا في المساجد معنا دروس وإلى آخره. والناس في لهو، ها يا راس البر يا جمصة يا حديقة الحديقة الدولية يا مش عارف ايه يا مش عارف. يوم من ايام ربي سبحانه وتعالى تزداد فيه المعاصي هكذا؟ هل هذه النعمة التي من الله علينا بها؟ اعطانا يوم نسبح فيه نكبر فيه نهل نقرا القران نصلي نذكر نستغفر نتوب اليه نستعملها احنا بقى فيه. في الأبواب الأخرى وإلى الله المشرك ساعة وساعة ومن باب ترفيه ساعة وساعة. أنا أذكر جنب المركز الإسلامي بتاع كده ساعة وساعة محل اسمه ساعة وساعة ساعة الآن ساعة فواحد واحد برر وقال له انت واقف فين؟ قال لي عندي ساعة لقلبك. وانت فين؟ قلت له عندي ساعة لربك جوه المسجد. خير ان شاء الله احسنت الجواب ان شاء الله. والله بقول له تعرف انا واخد دم حد اسمه ساعه الانبا. اه شوف انت وانت ماشي دلوقتي قلت له ساعه الانبا جوه المسجد. احسنت الجواب كده كويس. والله يا اخوان الانسان يتحصر ياتي يوم القيامه. طيب يعني تمر علينا الساعات هكذا ونحن في غفله لا حول ولا قوه. وبعدين ما بالنا نحن ما علينا من هذا من هذا عيد الكتاب ما علينا من هذا. ده بيدان يومين ثلاثه في التلفزيون على المشكله وتشنيع وتشنيع وسب وكل شيء. شوف والله انا شوف بلاد الحرم هل فيها هذا الشيء؟ هل ماتوا من الجوع؟ طب بلاد الامارات بلاد قطر الخليج اليمن ما فيها شيء. العراق ما فيها هذا الشيء اصلا. عود عيد ما شئت ما في الا احنا. خذ بلاد المغرب كده وانت رايح ما في شيء. بلاد افريقيا وانت لازم ايش راح هذا؟ انا ما ادري هذا الشكر والله اني مشيت بالسيارات ما استطعت امشي بسبب زحام الناس والسيارات زحام شديد وناس يمشون على الطرقات لا يجدون سيارات لا يجدون سيارات الى الله المشتكى. انا اظن ان الشمس اشرقت خمسه وربع صح؟ على مذهبي ها وعلى التقويم ده ها تمام. الشروق على كم؟ ها؟ ايوه الحمد لله 12 دقيقة كافية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.